سائلة تقول بأنها ابتليت بالوقوع في فاحشة الزنا وتريد التوبة، فماذا تعمل؟ عليها التوبة إلى الله بالندم والإقلاع من هذا الأمر والحذر من العودة، لازم الصادق ألا تعود إليه وتسرب لك ذلك. من يتحدث من الناس بهذا الشيء بينها وبين ربها؟ الحمد لله تستر نفسها ولا تحدث بهذا الشيء، تندم على الماضي ندما صحيح، تقلع من ذلك لا تعود إليه، تعزل عنه صادقا أن لا تفعل، والله يتوب على التائبين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.